ده راجل غلبان زي حالتنا. في المشتري ان يكون من اهل الخبرة. انما ده واحد ده واحد بهدل. يا استاذ اهل الخبرة يعلمون ذلك. ها؟ تقول ايه؟ اللي هي ايه؟ دي حالة نادرة جدا طبعا. اللي هي اللي ذكرها دي تعتبر حالة نادرة. هو بيعرف طبعا اهل الخبرة. المهم ان القول بالجواز دفعا لحاجة الناس, القول بالجواز فيه تيسير على الناس وفيه دفع, فيه دفع لحاجة الأمة, وهذا من التيسير وهذا من الغرر الذي يتسامح فيه. فأهل الخبرة يعلمون ذلك. وهذا المجهول بالنسبة لأهل الخبرة عندهم أمر بسيط كالذي يشتري المسك في الفأرة. هذه الجهالة بسيطة يعلمونها. المهم عشان نخلص, لحظة أما نخلص القسم الثاني, يكون المقصود قصد ورق الثمر مع الأصل. الورق مقصود والمستتر مقصود. مثاله اللفت, الورق مقصود بيحدقه والرأس صح؟ تمام كده. والفجل أيضا, الفجل رأسه مقصودة والعرش مقصود. الجزر, الجزر ايه المقصود منه؟ هذا الرأس ده؟ ده الرأس ده؟ ده بالخلقات الرأس طبعا, ده المستتر هو المقصود. تجد ان المصنف رحمه الله الامثلة اللي ذكرها الصنفين, ذكر الصنفين. هل الله اعلم هل انه يقصد, يقصد الامرين الحالة الاولى والحالة الثانية, ام انه خلط بين الامرين؟ له بيع ورقه, يعني له ظاهر وله باطن. طيب ما هو القلقاس الذي يباح فيه حتى ان كان له يعني عرش ان كان ينتفع به تمام. وبصل, البصل ينتفع بالباطن وبالايه وبالظاهر. وثوب ونحوه قبل قلعه ومشاهدته للجهاله بما يراد منه. يبقى هذا هو القول الاول, ويصح بيع ورقه. طيب الحاله الثانيه, هنا ان كان المقصود الورق والايه والاصل, فهذه المساله اختلف فيها العلماء على قولين, القول الاول ومذهب الشافعيه عدم الجواز, ولا يفرقون بين الحاله الاولى وبين الحاله الثانيه. المذهب الثاني وهو مذهب المالكيه ووجه عند الحنابله, ورجحه ابن تيميه وابن القيم وابن عثيمين, وهذا طبعا من باب ايه, من باب اولى. اذا كان شيخ الاسلام ابن تيميه اجاز الحاله الاولى يبقى من باب اولى هيجوز الحاله الايه ثانيه. انا هنا المقصود هو الايه, الظاهر والباطن. الحاله الاولى كان المقصود هو الايه, الباطن فقط. ان اجاز المقصود وهو الباطن فقط فمن باب اولى انهم يجيزون المقصود منه الظاهر والباطن. ثم قال رحمه الله, ولا يصح بيع ثوب مطوي, ولا يصح بيع ثوب مطوي ولو تام من النسج, ولا يصح بيع ثوب مطوي ولو تام من نسج. المطوي قطعة قماش نسجت ومطوية, يعني معنى الكلام انه لابد من ايه فرده. انت هتشتري كم متر قطعة قماش تفصلة جلابية؟ 4 متر. يبقى ما ينفعش انك تاخدها من البيع وهي ايه مطوية, لازم تفردها كده وتشوفها كلها تمام. هذا على قوله, ولا يصح بيع ثوب مطوي ولو تام النسج. قال في الشرح المنتهى, حيث لم ير منه ما يدل على بقيته, فإن الناس لم يزالوا في جميع الأمصار والأعصار يتبايعون الثياب المطوية ويكتفون بتقليدهم منها ما يدل على بقيتها. وهذا هو الصحيح. هو مسكها قلبها عرف ايه هذا الثوب المطوي على ما به, لان بقيته تدل عليه. هو شاف بس الظاهر منه, والظاهر يدل على